إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله في أمركم كله، قليله وكثيره، وسره وجهره. واعلموا رحمكم الله أن الله لما خلق الخلق جعل فيهم فطرة مركوزة وجبلة محوزة، هي الإسلام لله بالتوحيد. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبر سبحانه أن الخلق مفطورون على فطرة فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. وأخبر سبحانه وتعالى أن تلك الفطرة لا تتبدل ولا تتغير في أجيال الخلق، فهم طبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن مفطورون على الإسلام لله سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه أن تلك الفطرة التي جُعِلَت في جِبِلَّاتِهم هي دين الله سبحانه وتعالى المُستقيم. وأخبر سبحانه وتعالى في صدر تلك الآية بحقيقة تلك الفطرة في قوله تعالى: فأقِم وجهك للدين حنيفًا. فحقيقة الفطرة التي فُطِر الخلق عليها أنهم حُنفاء لله سبحانه وتعالى. قال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي حولتهم عن دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وحقيقة تلك الحنيفية هو الإسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وإقبال العبد على ربه في شأنه كله، وانصرافه عن غيره. فحقيقتها التعلق بالله، والوثوق به، والإقبال عليه، وجعل العبد عمله كله لله سبحانه وتعالى. فمن جعل جميع عمله لله فهو الحنيف حقا، ومن أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره فقد لوث فطرته، وغير الدين الذي خلقه الله عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لكم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن تلك الفطرة التي ركزها الله عز وجل في خلقنا وولدنا عليها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وهو الداعي إلى الإسلام بتحقيقها، فقال الله عز وجل له: فأقم وجهك للدين حنيفا. وفي ذلك أمر لنا من بعده صلى الله عليه وسلم بتحري تحقيق تلك الحنيفية والثبات على تلك الفطرة وإحيائها في نفوسنا وإيقاظ قلوبنا بأن تكون